جلي وانا في وسط ربعي وناسي، جنين شلي مثل ما ينشل الناس، مني نشر روح تشيل المآسي، تشكي من ايام الشقا تشكي اليأس. جلي وانا في وسط ربعي وناسي، جنين شلي مثل ما ينشل الناس، مني نشر روح تشيل المآسي، تشكي من أيام الشقا تشكي اليأس. أثرى الألم في سكرة الموت قاسي، مهالني مثله وانا انساني حساس، جابوا كفن ابيض مقاسه مقاسي، لفوا بها الجسم المحن اطمع الراس. جلوني اربع بن عش وانتواسي، عليه وانغطى على جسمي الباس، صلوا علي وكلهم في مآسي، ربعي ومعهم ناس من كل الأجناس. جاني وانا في وسط ربعي وناسي، جنين شلي مثل ما ينشل الناس، مني نشر روح تشيل المآسي، تشكي من أيام الشقا تشكي اليأس. يا كيف أسوي من عقب تاجي راسي، وام الحبيبة ويش سوى بها الياس، أسمع صدى صوته يهز الرواسي، قولوا لها لا تلطم الخدي يا ناس، قولوا لها حق وتجرعتي كاسي، لا تحترق كل يبي يجرع الكاس، واصبحت في قبري ولا بهم واسي، أسمع قريع عولهم يومي تنداس. جلي وانا في وسط ربعي وناسي، جنين شلي مثل ما ينشل الناس، مني نشر روح تشيل المآسي، تشكي من أيام الشقا تشكي اليأس. من يوم القفة وحل موثاك الباسي، علي رد الروح صوت لا الأجراس، هيك الغريب حيل لها التناسي، صوته رهيب وخلفه اثنين حراس، وقف يقول كنت يا نمر ناسي، هذه يا مالك تقدم بك الراس، من هولي ما شفته وقف شعر راسي، وانهارت أعصابي ولا رد الأنفاس. جلي وانا في وسط ربعي وناسي، جنين شلي مثل ما ينشل الناس، مني نشر روح تشيل المآسي، تشكي من أيام الشقا تشكي اليأس.